يا بابا كمان كده كمان كمان حلو قوي والله يا بابا انت الامل انت الامل يا صبار انت العمل انت العمل العمل يا صبار يا صبار يا Yeah.